يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. سيأتي على الناس سنوات خداعات، والخداع هو المكر والدهاء، ومنه سنة خداعة إذا أطمعت الناس بالمطر ولم تنبت الأرض شيئا، ومنه الفساد لقولهم خدع الريق يعني فسد. سيأتي على الناس سنوات خداعات، وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخداع على السنين، على السنوات المذكورات، والمقصود أهلها. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، اختلال في المقاييس واعتلال في الموازين وانقلاب للضوابط، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد مردت عهودهم يعني فسدت. وفي رواية: مرجت عهودهم يعني اختلطت، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. من تداخلهم واضطرابهم واختلال أمورهم وانفلات معاييد موازينهم، وهو أمر واقع كما أخبر به الصادق المصدوق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. والرويبضة من الرابض، والتاء للمبالغة، وهو الذي قعد وعجز عن معالي الأمور أن يدركها وأن يلحق بها. الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفويسق تصغير فاسق للتحقير والتهوين من شأنه والتقليل من أمره. الفويسق يتكلم في أمر العامة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على هذا الزمان، وقد وقع هذا الزمان كما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن الله تبارك وتعالى قضى، وقضاؤه الحق، وأمر، وأمره العدل، وقال، وقوله الصدق، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، وهو على كل شيء قدير. يريدون أن يطفئوا نور ربنا، والله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قضى الله رب العالمين أن الإسلام عزيز منصور، وأنه لا يلحق به حوب ولا يدركه شائبة من ذل، بل إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقضى الله رب العالمين أن هذا الإسلام الذي هو دينه دين عزيز منصور لا يدرك الذل أحدا تمسك به أبدا، لأن الله رب العالمين قضى أن العزة له ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمؤمنين. إلا أن الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الهداية والغواية وبين الرشاد والضلال أمر حتم من سنن الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. ومن عجب أن الشيطان الذي هو أس الفساد ورأسه يأتي منه ما لا يأتي من الكافرين الملحدين، لأن الشيطان يعترف بأن الله ربه وبأن الله على كل شيء قدير. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهو يطلب من الله رب العالمين أمرا لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين، وينادي ربه بقوله ربي، ثم إنه يعترف بأن هناك بعثا وبأن هناك آخرة وأن القيامة ستقوم حيث يجمع الله رب العالمين الخلق للقيام بين يديه، فيوفيهم الله رب العالمين أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يعلم أنه لا يملك الموت والحياة إلا الله، وأنه لا يهب الحياة في الحقيقة إلا الله رب العالمين. ثم هو يعلم أن الله رب العالمين سيتوفى الأنفس جميعا وسيهلك الخلق أجمعين، ثم يبعثهم للقيام بين يديه حين تنصب الموازين وتتطاير الصحف ويقوم سوق الجنة وسوق النار، فآخذ بيمينه إلى الجنة يساق، وآخذ بشماله من وراء ظهره إلى هاوية النار وبئس القرار. فالشيطان على هذا المقياس أفضل من بعض الملحدين الذين ينكرون البعث والذين يماعون في وجود الله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قضى الله وقدر أن الصراع هو طبيعة هذا الدين من اليوم الأول الذي أمر فيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإنذار، من يوم الإنذار الأول عندما أنزل الله رب العالمين عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد الصفا ونادى يا صباحاه، فجاءت إليه قريش متدافعين، ومن لم يستطع أن يأتيه بعث رسولا ليأتيه بالخبر. فلما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم أو تمسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. وفي رواية للبخاري ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه قال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله رب العالمين تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من اليوم الأول من أيام الإنذار ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الصراع، صراع مع الدائرة الأولى، فهذا عمه ينتدب نفسه ولم ينتدبه أحد، لا من قريش ولا من سواها، وإنما انتدب نفسه ليعد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول تبا لك. والتباب هو الهلاك أو الخسار المفضي إلى الهلاك، تبا لك. لهذا جمعتنا، يهون من أمر الأمر الذي من أجله جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريشا، وإنه لأمر جلل عظيم. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ينذرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحذرهم، وهو أحنى عليهم من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم التي بين جنوبهم، ولكنهم لا يفقهون. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دعوا عبادة الأوثان، وطلقوا عبادة الأصنام، ودعوا واتركوا أمر هذه المقدسات المعبودات من دون الله رب العالمين. دعوا وأدى البنات، وخذوا بمكارم الأخلاق وعظيم الصفات وكريم الشياب. دعوا أكل الربا، دعوا شرب الخمر، دعوا الكذب والباطل والزور والمنكر، وأسلموا الوجه لله. عودوا إلى الله بكلكم كما قد خلقكم بكلكم، فكما أن الله لم يشرك أحد معه في أمر الخلق، فكذلك لا ينبغي أن يكون له شريك يعبد من دونه سبحانه وتعالى أو معه، بل الله رب العالمين هو الخلاق العظيم، وهو الرزاق الكريم، لا يشاركه أحد في الخلق ولا يشاركه أحد في الرزق، وإذا فلا ينبغي أن يشاركه أحد في وجوب العبادة لوجهه الكريم. يقول ربنا جل وعلا ردا على عمه: تبت يدا أبي لهب وتب. فأما الأولى فدعاء عليه، وأما الثانية فخبر عنه. فما تقول هلك فلان تدعو عليه، ثم تقول مخبرا عن الهلاك الواقع عليه: وقد هلك، هلك فلان وقد هلك، تبت يدا أبي لهب وقد تب، تبت يدا أبي لهب وتب. وأطلق الجزء وأراد الكل على عادة العرب في خطابهم، والهلاك والدمار محيط به جملة وتفصيلا، دنيا وآخرة. كان أبو لهب وهو عبد العزى ابن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجلا وضيئا أحول، له غديرتان يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسواق، كما قال ربيعة بن عباد الديلي: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا غلام أعقل مع أبي في سوق ذي المجاز، وهو يتبع الناس يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل وضيء أحول له غديرتان يمشي خلفه فيقول: لا تصدقوه، إنما جاءكم بهذه البدعة بهذه الفرية لكي تقنعوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش. يقول لهم: إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابئ كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب. وقد كان في سابع يوم من أيام رفعة بدر أهلكه الله رب العالمين، فأهلكه الله رب العالمين بهلاك كان سببا لبعد أقرب الناس إليه عنه، لأن الله تبارك وتعالى أهلكه بداء معد كانت العرب تخاف منه وتشفق من الاقتراب من المصاب به، وهو داء العدسة. فلما مات اجتنبه بنوه وتركوه 3 أيام حتى أنتنا، ثم لما خافوا من الفضيحة فيه وأن تتكلم العرب بأنهم تركوا أباهم حتى قد أتى له الجود على سطح الأرض من غير أن يغيب في طبقات أرماسها، جاءوا من بعيد فأخذوا يحفرون له قبرا، ثم أتوا بعود فما زالوا يدفعونه حتى وقع في حفرته، ثم من بعيد أيضا أخذوا يرجمونه بالحجارة حتى امتلأ قبره بالحجارة فغطته وأتت عليه. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب وقد كناه، والكنية عند العرب للتكريم، فلما أتى بها هاهنا وليس مكرما بحال؟ الشأن أن اسمه عبد العزى، وهذا الاسم يثبت العبودية لغير الله رب العالمين، فلم يكن يجمل قط أن يؤتى باسمه هذا المنبوذ في كتاب الله رب العالمين فيقال تبت يدا عبد العزى، وليس هناك ما هو معبود بحق إلا الله رب العالمين، فعدل عن هذا لهذا. ولأنه كان وضيئا، كان وجهه وضيئا كأنما تسري الشمس فيه من وضاءته ومن احمرار بشرته، ولذلك ذكر الله رب العالمين هذه الصفة فيه من أجل أن يطابق بينه وبين ما أعد له في النار من اللهب المحيط المضطرم. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وولده هم كسبه. المرء يكسب أولاده، وولد المرء من كسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يغن عنه ولده ولم يغن عنه ماله، وإنما كان خاسرا فيهما وبهما، ولله الأمر من قبل ومن بعد وإليه المصير. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أما امرأته فهي العوراء أم جميل، أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، وكانت شديدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت يوما لما أنزل الله رب العالمين هذه السورة، سورة المسد، والمسد هو الليف أو الفتل، كما يقول العرب مسدت الحبل أمسده مسدا، يعني فتلته فأحكمت فتله. فهذا الحبل من الليف، هو المشي بالنميمة كما يقول العلماء، وكما هو ثابت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري أنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة، أو أنها كانت تطرح الشوكة في طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في جيدها حبل من مسد. لما أنزل الله السورة جاءت تبغي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذى، في وجهها الشر وفي يدها فهر حجر من الكف، وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس مع أبي بكر رضوان الله عليه، وقال له يا رسول الله إن هذه المرأة لو رأت لآذت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تراني. فجاءت المرأة فوقفت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه رضوان الله عليه: لا ترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ وأبو بكر ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراه، وأما هي فلا تبصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كان النبي يعتصم منها بتلاوة كتاب الله رب العالمين، فغيابه الله رب العالمين عنها فلم تره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: أين صاحبك؟ بلغني أنه قد هداني. قال: والله ما هداك، وما يقول الشعر وما ينبغي له. قالت: أما إنه لو كان فعل لعلوته بهذا الفهر، لضربت بهذا الفهر بهذا الحجر الذي فيه عيناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانطلقت تقول مذمما: أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. تقلب اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحمد، فتقول مذما من الذم، تقول مذمما: أبينا أي رفضنا، ودينه قلينا أي كرهنا ولم نحب، ودينه قلينا وأمره أبينا أو أمره عصينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا كيف يصرف الله رب العالمين عني، هذه قريش تذم مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في جيدها في عنقها حبل من نسب فوق من حديد في النار، أو حبل من نسب في النار تجذب به من قعرها إلى شفيرها ثم ترد إلى قعر جهنم. ثم ما تزال كذلك، لأن قلادة كانت لها نذرت لتبيعنها ثم لتنفقن ثمنها في الكيد لمحمد والدفع عن أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرت به ومرت بالإسلام من بعده أوقات عصيبة، أوقات لم يكن في يوم من الأيام وقت من الأوقات في أزمة من الأزمات ببالغ عشر معشار ما بلغت تلك الأزمة على عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله رب العالمين، هل لا قالوا: فاهدنا إليه، إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، ولكن انظر إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. انظر إلى القضية الكبرى في هذا الأمر كله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، انظر الله رب العالمين يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركره جميعا فيجعله في جهنم. نسأل الله أن يعافينا أجمعين وأن يعيذنا من حرها وهو أكرم الأكرمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، دعهم فلينفقوها فلتكونن عليهم حسرة في الدنيا ثم ليغلبن ولو بعد حين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فليجيش الجيوش وليعدوا العدة وليأتوا بالعتاد وبالمتاع ثم سيغلبون كما قال الله رب العالمين. ولكن انظر إلى النظم القرآني في دقته وفي حسن أدائه وفي انطلاق مدلولاته إلى الآفاق العظمى. إن الذين كفروا هكذا بالجملة الإسمية بوقعها في التأكيد ثم بإن المؤكدة مصدرة بها الجملة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يأتي بهذا الفعل المضارع ليدل على أن إنفاقهم متجدد لا ينقطع، ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. انظر إلى قوله عز وجل ثم، فإنها تفيد شيئا من تراخ مع مديدة، قد تمتد طويلا أو قصيرا، ولكن لا يأتي أمر النصر مباشرة، وإنما جيل قد يمر، جيل قد يمر يداس بالأقدام وتذل منه النواصي والهامات لأنه فرط في أمر الله رب العالمين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله عز وجل عزيز، إن الله رب العالمين غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. غاية ما هنالك أنه بعدما كرمكم وأحسن خلقكم وسواكم وعدلكم وعدل خلقكم وأقامكم على السوية وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا، غاية ما هنالك أنه بعد أن أحسن إليكم لا يجمل بكم بل هو قبيح بذواتكم أن تقابلوا الإحسان بالإساءة وأن تردوا المعروف بالنكر وبالمنكر، غاية ما هنالك أنه لا يرضى لعباده الكفر. أما لو كفر الخلق أجمعون فأمر لا قيمة له عند الله رب العالمين، ولو آمنوا أجمعون فإنهم لا يزيدون الله رب العالمين شيئا. يا معشر الإنس والجن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. غاية ما هنالك أنه لا يرضى لعباده الكفر. لذا تأتي القضية حاسمة جازمة قاطعة ناصعة لا مرية فيها ولا شك يحوطها ولا يأتي من خللها ريب ولا زيغ بحال أبدا. وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. انظر إلى قوله جل وعلا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأما الشق الأول فها هنا في الدنيا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، سيقع الإنفاق سيقع التبديد للمال في الصد عن سبيل الله، أمر واقع لا محالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، إنفاق وحسرة وغلب كل ذلك في الدنيا، ثم يوم القيامة يحشرون إلى النار وبئس القرار. ألا إنها بشرى لمن يستحق أن يبشر بها ممن كان متمسكا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المفرطون المخذولون فإن الذل محيط بهم، لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل نفسي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قضى الله رب العالمين وقدر ألا تجد أحدا يخرج عن أمر محمد إلا وهو ذليل محتقر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه السنة الكونية الشرعية مع: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، إنهم وإن هملجت بهم البرادين وارتفعت بهم المقامات لأحقر وأدل من أن يؤبه إليهم، بل هم هباء أو كالهباء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فاللهم أعزنا بعزة الدين الحنيف، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فنعوذ بالله رب العالمين من الحور بعد الفور، ونعوذ بالله رب العالمين من السلب بعد العطاء، ونعوذ بوجهه الكريم من أن تتحول النعمة نقمة، وأن تصبح المنحة محنة، إنه على كل شيء قدير. إن دين الإسلام العظيم يجعل المرأة لا يملك من أمر نفسه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا صفية يا صفية يا بنت عبد المطلب، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين الله رب العالمين، وعند الحكم، عند الحكم النازل أمرا ونهيا من عند الله رب العالمين، هو والأمة سواء في التطبيق وفي الالتزام. لما جاءه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه أسامة بن زيد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأة المخزومية التي سرقت، يريدون أن يشفع لها أسامة عند رسول الله لأنها شريفة من قوم شرفاء، فلا يجمل أن تحد بقطع اليد ثم تصبح سبة لعشيرتها أبد الدهر. فجاء أسامة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت التاءها هنا للمتكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لباشرت قطع يدها بنفسي، وهي هي بضعة من رسول الله، وحاشا لله أن تفعل، ولكنه يقول هذا فرضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. أما الإسلام فمحنة ومنحة معه. الإسلام إما أن يعز به المرء وإما أن يكون أذل ذليل على ظهر الأرض خط بدين الله رب العالمين. أما إذا ما تمسك به فالعزة التي ليس فوقها عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأما إذا ما فرط في أمر الله رب العالمين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالمرء عندما ينتمي إلى دين الإسلام العظيم إما على المنحة وإما على المحنة، إما على النعمة وإما على النقمة، إما أن يكون آتيا بالأمر على وجهه فالعز، وإما أن يفرط فالذل. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. والمسلمون لما تقاعسوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ولا تقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا رعاة الغنم فصاروا رعاة الأمم وهلاة الظلم، وكانوا في ديار الظلم المصابيح المنيرة بالليل، وكانوا على شواطئ الحياة كالمنارات الهادية في جوف الليل رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج الله رب العالمين بالقرآن العظيم أقواما من الجهالة الجهلاء ومن الضلالة العمياء، أخرجهم الله رب العالمين من ذلك إلى حد الهداية والعزة والمنعة. فعقاب السماء لا ينالون ولا يدرك منهم شأو أبدا لأنهم تمسكوا بدين الله رب العالمين على فقر ذات أيديهم وعلى قلة العتاد والسلاح لديهم، ولكنما لاطموا الأمم بلا إله إلا الله وصادموا العالم بدين الله رب العالمين وبالقرآن العظيم، فكانوا كما كان أمرهم مما هو معلوم للخاصي والداني. وحدثت معجزة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تحدث في أمة قط في زمن قياسي دان لهم العالم كل العالم، حتى كان خليفتهم ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: انظري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. فأيما أرض نزل عليها قطرك ففيها من يقول لا إله إلا الله: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. فلما عزل المسلمون عن الطريق كان لا بد من أن يؤدبوا، وكان لا بد من أن يهذبوا، وكان لا بد من أن يميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيرتمه جميعا في جهنم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. عباد الله، إن القانون الذي ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم إنما هو سنة ماضية إلى يوم يبعثون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فنسأل الله رب العالمين أن يعزنا بعزة الإسلام العظيم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احفظ المسلمين أجمعين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أنزل على الأمة رحمتك، اللهم أنزل على الأمة رحمتك، اللهم هيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك العزيز يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا تسلط على الأمة بذنوبها من لا يخافك ولا يرحمها. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم ادرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، رد عنها حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وتدبير المدبرين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم سلم أمة حبيبك من كل أذى وضر، واجمعها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احسن لنا الخواتيم، وان اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. احينا ما علمت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.